هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سيد فؤاد عبد الحفيظ المقيم في مدينة هيهية محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة، بيقول فيها: نفسي وأمل يا حضرات إن الناس تتغير من جواها بجد، خصوصا البهوات الموظفين التابعين لوزارة الصحة. وأنا لما بقول الموظفين أقصد الإداريين، وأقصد كمان طاقم التمريض، والأهم بقى الدكاترة. مش معقول يا حضرات إن اللي بيتعامل مع صحة الإنسان وأحيانا مع حياته يتعامل معها كموظف. ما ينفعش أبدا دكتور في مستشفى يقول للمريض: فوت علينا بكرة يا مواطن. وطبعا حجته في كده اللي رد علينا بيها وحيرد بيها على أي حد هي: إحنا عندنا حالات كتير، طوابير من المرضى، احنا بناخد الحالات الحرجة الاول، واللي يقدر ينتظر يبقى ينتظر. كلام جميل وزي الفل، لكن مين بقى اللي يحدد الحالات الحرجة المستعجلة من الحالات اللي ممكن تنتظر؟ الدكاترة طبعا، واللي بيقولوا عليه هو اللي لازم يحصل. طيب لما يكون بقى الحالات الحرجة دي هي الحالات اللي بتكشف عندهم في عياداتهم الخاصة، نقول احنا ايه يا حضرات؟ لازم يكون فيه اهتمام، لازم يكون فيه ضمير حقيقي بعيد عن اي وساطة او اي محسوبية في اي مجال طبعا، لكن الاهم في مجال صحة البني ادم. يا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة، احنا كل اللي بنرجوه نظرة لمستشفى هيهية المركزي. يا ريت تنزل لجنة، بس لجنة ايه؟ ما يكونش معلوم ميعاد نزولها ولا يكون معلوم أفرادها. يا ريت ينزلوا ويشوفوا اللي بيحصل في المستشفى دي على الطبيعة، لأننا اشتكينا كتير قوي قبل كده وسمعنا: لا يا سادة، احنا متابعين وعارفين اللي بيحصل كويس قوي، والناس دول ورقهم كله سليم وزي الفل. شايب بالقرنفل يا فوزي، على فكرة القرنفل المفيد للجهاز التنفسي يا أستاذ، يبقى أشرب شاي بالقرنفل. وعلى ده الحال يا حضرات في أمور كتيرة جدا وبتعدي، وبنقول أكيد حيجي اليوم اللي الأمور فيها هتتعدل بإذن الله، ويبقى فيه تعامل آدمي واحترام لقيمة الإنسان. لكن في الصحة بجد أرجوكم ما ينفعش أبدا إن التعامل يكون غير آدمي في صحة الإنسان. يا ريت الرحمة شوية يا حضرات، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،